الغرباء هم النزاع من القبائل نزاع قليل والباقين ماشيين مثل غنم. الشيخ لما تقول للنساء لا جماعة الظهر ما عند عشر يخلق تصلي. إذا صليت المسجد مع الإمام لا تجمع ولا تقصر. إذا صليت مع الإمام لما تدرك للتحيات الظهر صلى أربعة. أما إذا كان معك جماعة وصليت وحدكم صلى الظهر ركعتين ولا تجمع إلا عند الحاجة إلا بغى السادة. الجمع بين الصلاتين رخصة ولا يعمل بالرخصة إلا عند الحاجة. فقصر المسافر قصر المسافر للصلاة سنة إذا كنت وحدك مع جماعة. أما إذا صليت مع الإمام سئل ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين فإذا صلى مع الإمام صلى أربعا قال تلك السنة هذه السنة لو ما تدرك مع الإمام للتحية صلي أربعة إذا كانت الظهر أو العصر أو العشاء. إحنا عشر الفار صلينا مع بعض البعض وجمعنا قصر مش من البيت مش من البيت بالسفر ولا هنا؟ لا بالسفر نعم بس الجمع إذا كنت محتاجا له ولا الأفضل أنك تصلي كل وقت في وقت محتاج هذا ما بيمسافة جماعة الظهر والعصر والقصر هنا إدراك صلاة العصر صلي العصر. شو تجمعان؟ كيف تجمع وأنت مقبل على المسجد؟ شو تجمعان هذا؟ كيف تجمع وأنت مقبل على المسجد؟ صلي صلاة الظهر ركعتين وصلي صلاة العصر. لا لا أقول لك هناك جماعة القصر وجيت هون أدركت صلاة العصر. أنا أقول لك إذا صليت الظهر وحده كله تجمع. رسوله صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع خرج يوم التروية إلى منى فصلى بها الظهر ركعتين ولم يجمع ثم العصر لما دخل وقت العصر لما غابت الشمس صلى المغرب ثلاثة لما غاب الشرق صلى بالناس بالحجاج حجة الوداع ركعتين وبات بمنى وصلى بهم الفجر ركعتين خمسة وقات ما جمع لما جاء من مزدلفة بعد ما ارتفع بالشمس يوم العيد صلى صلى الله عليه وسلم مزدلفة الفجر للمسلمين يوم العاشر يوم السبت ويوم الحادي عشر يوم الأحد ويوم الثاني عشر يوم الاثنين ويوم الثالث عشر يوم الثلاث ما قصر صلى الله عليه وسلم ما جمع صلى الله عليه وسلم صلي كل وقت في وقت ركعتين ركعتين الظهر والعصر والعصر أصل لك ما يجوز يقولون إننا لم نزل الخلفاء الراشدين كان عمر رضي الله عنه يتقدم أن يصلي بالناس صلاة الفجر وطعنه أبو لؤلؤة المجوس المجوس أعظم دولة كسرى وهم المجوس عباد النار وطعنه سبع طعنات ثم انصرف وطعن ثلاثة عشر صحابيا مات منهم سبعة لما رأى رجل يفعل لهذا المسلمين كذا ألقى عليه بروسا فنحر نفسه أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى من رضيه وكان أمير المؤمنين عمر يتمنى الشهادة قبل أن يطعن يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك فالذي يسمعه الذي يسمعه يسأل ويقول كيف بالشهادة في المدينة لما طعن علموا أن الله سجل له

هريرة رضي الله عنه وفق وتأمل القرآن. الله مدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، فقال الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، هل يتفقون على خلافة عثمان أو يتفقون على خلافة علي؟ أنا من الستة، أنا من الستة، سعد وبكر وعمر وعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله هذا عبيد عامر بن الجراح قلناه، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد بن نوح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هذا عبيد عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن نوفيل، رضي واحد، من؟ زبير بن عوام، أنا ما عديته، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هذا عبيد عامر بن الجراح، جماعة داخل الحرم. صل الصلوات وبعدين خارج احرام، خارج الحرم ولا داخل الحرم؟ هذه اللي انا اسالك، اذا تيسر لك دخول الحرم فهو افضل، اذا كنت الصفوف متصله على شرط متصله صل بالمسعى ولم اؤذن ما يخالف يعني. شو بارك الله فيك، شو بارك الله فيك. أنا الحمد لله أخذت منذ شهرين أو شهر ونص، أنا قرأت كثير ومش كثير، أشتري شوية، أخذت العمرة منذ شهرين أو شهر ونص، قلت والحمد لله ما بعدت وطارق لأني حرقته وأنتم تحرقون لحاكم ولا تحرقون رؤوسكم. لا لازم، لا هذا صراحة كلام، لازم شخص، لا أنا لا أحلق، لازم شخص لأن منافع لا تبتهمنا بهذا، لا تبتهمنا بهذا بالظاهر، نقول الظاهر الله الباطن له الله. أنا لا تزكي نفسك، الله أعلم وأعلم من اتبع، لكن تأخذ شعيرات وتظن أنك أذهب إلى الحلاق ليرجع، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، إن شاء الله تصدق إن شاء الله، أنا صدق فيما أقول، عندما عندما بشوية أنتم أنت موظف في مصر، إذا كنت موظف ما يبون استحلق رحلك، لا احلق رحلك ولا احلق رحلك. أنا هنا في المملكة، كنت في المملكة، شو بارك الله فيك، كنت مع في المصر، إذا كنت مع الكويت، الله المستعان، الله إذا كان الرسول دعا المحمقين رؤوسهم ومقصرا أربع مرات، ثلاث مرات، ثلاث مرات المحمقين ومرة واحدة المقصر، ولا بالتفصيل هنا بالمكين كل بالمقص. حاصل من هذا أنا أقول لك وصلت، وصلنا بسيارتنا بعد العشاء مثلا الساعة 9 مدخيل لا الليل، ويستحب الدخول في الخير. بعض الأسرة والأولاد قالوا نبي نقضي عمرتنا غسلة، أنا خذونا نفسهم الفندق خذوا المفتاح أنا برد، ولا قضيتها إلا بعدما صليت الفجر وسبحت وهللت وأوردت يعني قضيت العشر، مشيت الحمد لله وتفت الصبح. لا انا بتكلم اصبر شويه بعدين سعيت بعدين الحمد لله حلق راسي سولت المسافه حالي ما قبل الصلاه صلي متى تعبان ارجو جاي خذ ما هو يا خير اول ما ياتي الانسان ملزوم يبدل عمر حاله يعني بس يسال واحد هل اؤدي الصلاه طوال اليوم حتى المساء وأؤدي مناسك العمرة هل يصح هذا؟ يصح هذا، صلي الظهر ثم العصر إذا كانت حرارة ثم بعدين بعد العصر ساعة. هذا ما أبغي أنا. هذا بارك الله فيك. سؤال صحيح يعني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. الإنسان لا ينظر إلى راحته، ينظر إلى راحته، يجي تعبان حرارة شديدة أو شمس قارصة يروح يكلف نفسه، لا يكلف الله نفسه إلا سؤال ثاني. تحية المساجد في العالم ركعتان، وتحية المسجد الحرام الطواف، هل يصح؟ هذا سؤال دافئ. نعم. قلنا اسألوا أهل الرزق. اصبر يا لا تعلم. إذا دخلت بارك الله. إذا دخلت الحرم شوف. لقد أقيمت الصلاة صلنا. لا أنا عموما يعني أنا عايز أنزل، كنت دخلت الحرم إذا دخلت الصلاة ركعتين. إذا دخلت الصلاة وأنت تعبان صلي ركعتين. ركعتين مين. نعم. ثم صلي الفريضة ثم روح البيت يعني وارقص بعدين أداء العمرة. لا أنا لا أنا بتكلم في عادي مالي دعوة بالعمرة. لا صلي ركعتين إذا تحس بنشاط أو الجو مثلا طيب. أنا عموما لا أنا قاعد بقى في الحرم على طول، أنا داخل عايز أخش على طول، هل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ هل أنا المسجد؟ إذا تحس لا هذا ما إذا تحس من نفسك إذا تحس من نفسك بنشاط وكان مثل الأذان يعني في فرصة كف أفضل، أما إذا كان على العكس تعبان أو شمس قارصة أو تو قادم من سفر صلي ركعتين وجلس. جزاك الله خير. عمر رضي الله عنه كم قلنا الحين خلق 10 مرسلين في الجنة، الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، عبيدة عامر بن جبل، أبا عبيدة من كنيته مرحبا عبيد الله عامر بن جبل، عامر أبا عبيدة عامر بن جبل طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام سعيد بن زيد بن نفيل خلوك معنا الزكي من الله هؤلاء الستة بعدما مات عمر وكفتنا وصلي عليه قال لهم قبل موتك إذا حملتموني على أكتافكم ودقوا الباب على عائشة وقولوا يستأذن عمر إن أذنت لكم ادفنوني بجوار صاحبي وإلا ادفنوني بالبقر لأني أخشى أن تكون خافت من أمر الخليفة فإذا أنا مت الخليفة يمت قالوا لك يقول الباب بعدما صلى عليه وقالوا أيرج عمر قالت نعم قيل إن هؤلاء الستة وكلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن بن عوف مرت علي ثلاثة أيام بلياليها وثلاثة ليال ما أدوك قبل ما نمت ثلاثة أيام وثلاثة ليال بالله عليك محدث ما ذقت أمره يذهب إلى عثمان رضي الله عنه ويبادله الحديث ويطيل الكلام معه حتى يظن عثمان أنه سيبايعه العهد ويقوم أنا من بيعه يذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويبادله الحديث حتى يظن علي أنه سيبايعه ثم يقوم ولم يبايعه يتنقص علي ثلاثة أيام بلياليها ما ذقت أمره اهتمام رضي الله عنه بأمر المسلمين وهؤلاء الخمسة وكل أمر إليه لعلمهم رضي الله عنه قوة إيمانه وهو الذي صلى حين طعن عمر بن المسلمين الله أكبر عندنا

حوصل وقتل في داره شهيد. عثمان بن عفان في داره. أعوذ بالله من الفتن. الفتن تدعو الحريم حيران. الله عز وجل يقول أبي يفرون أم علي يترون هذه حالات لا يبعثن على أولئك فتنة تدعو الحريم من حيران. عليه الصلاه والسلام قال سيدنا عمر نغلق الفتنه بعدها رحبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعطنا مسلمين توفنا مسلمين خير خزايا ونمسنا امين يا رب. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا ربنا وفقك. ومع المسائل وعلي قتل ابن ابي طالب قتل بالكوفه بالكوفه بالكوفه بالعراق وهي العاصمه التي نقلها العاصمه من المدينه الى الكوفه رضي الله عنه. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة مصليتك. الله اكبر الله اكبر. ولا حرج حسنا وتوقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اتب علينا انك انت التواب الرحيم.